بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وخلانه وعنا معهم بفضل الله تعالى ومنه وإكرامه. ثم أما بعد، أيها الأحبة المستمعون، نستأنف حديثنا في الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، والذي فيه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. زيادة رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هذا وقفنا فيه عند الكلام في الشق الثاني، بعد أن تحدثنا حول مراحل الجنين وأحكام السقط وما يتعلق به على حسب ما رجحه العلماء، لأن الروح تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر، فيأخذ بعدها حكم الإنسان من صلاة وغسل وغيرها، وقبلها قد لا عند بعض أهل العلم لا يأخذ حكم الإنسان الحي، خصوصا إذا لم تنفخ الروح فيه، فلا يحتاج إلى صلاة أو إلى غسل أو غير ذلك. بعد ذلك تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان الإنسان أو لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، أصبح الآن يهتم لأمر الختام. بعد أن تكلم الحديث عن ما يسبق الحياة، يتحدث الآن الحديث عن ما بعد الحياة، فجاء هذا الحديث جامعا للمبتدأ والمنتهى، جامعا للسوابق واللواحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. العلماء يقولوا هذا الحديث كان مشكلا على بعض أهل العلم، حتى ظهرت رواية للصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي، وهي في البخاري ومسلم، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فزال الإشكال. فما هو الإشكال الذي كان وما هو الإشكال الذي زال؟ قالوا: كيف يعمل الإنسان عمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، أو كيف يعمل الإنسان بعمل أهل النار ثم يدخل الجنة أو يختم له بعمل أهل الجنة؟ هذا أمر مشكل. لكن حينما جاء الحديث بهذه اللفظة أزالت الإشكال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، فقالوا: إن الخواتم تتعلق بالبواطن ولا تتعلق بالظواهر، الخاتمة تتبع الباطن ولا تتبع الظاهر، ولهذا لا يغتر أحد لا بعمله ولا بعمل غيره، ولكن فلينظر إلى ما يختم له مما سبق عليه، فالخاتمة متعلقة أيضا بما سبق في علم الله، وهذا أمر هو الذي أبكى السلف الصالح وحيى على العلماء. فقالوا: قد يكون الإنسان يبدو للناس في ظاهره طائعا، ولكن باطنه غير ظاهره، ولا يعلم الباطن إلا الله عز وجل، ولهذا يحكم الله عز وجل، أو ذلك الباطن يغلب في النهاية ويظهر ويختم به، أو يظهر الإنسان أنه عاص، أنه مفرط، أنه مذنب فيما يظهر للناس، ولكن في باطنه هو مثلا منكسر، متواضع، مخبت، يعني ملازم لباب التوبة بينه وبين الله، وهذا لا يظهر للناس، وفي الختام يغلب ما بطن عنده في داخله فيختم له به سبحانه وتعالى. وهذا الحمد لله، يقول العلماء إن هذا الحديث بقدر ما هو مخيف هو مطمئن، هو يطمئن بقدر ما هو مخيف، هو خاك يخوف ولكن فيه اطمئنان، أن الإنسان العبرة بقلبه وما استقر في قلبه، لأن الجوارح تابعة والقلب قائد. ثم يقول العلماء: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذه القضية، هذه اللفظة، هذه ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، العلماء قالوا منهم ابن عثيمين وغيره نقل عن العلماء السابقين قالوا ليس المقصود يعني قرب المنزلة وإنما قرب الزمن. ما معنى إنسان يعمل عمل كثير حتى يقترب الأجل ثم يختم له بعكس ما عمل؟ إذن فالمقصود من الحديث حتى ما يكون بينه وبين ذلك يعني كان مدة طويلة يعمل بعمل وهذا العمل لا عبرة به لا عبرة به. والدليل أنه ختم له بعكسه. لو كان هذا العمل الصالح أو هذا العمل عمل أهل الجنة الذي يعمل هذا الإنسان في هذه الفترة الطويلة لو كان هذا العمل هو قرب إلى الله ودنو من الله عز وجل لما خذل الله صاحبه. كيف يخذله وربنا سبحانه يقول في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ومن تقرب إليه باعا تقربت إليه ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بمعنى العبرة هنا في الحديث يقول العلماء بطول الزمن أو كثرة الزمن أو قرب الزمن أو قرب الأجل. يعني كيعمل أعمال كثيرة مسكين أيام يعمل كيعمل تأجل أجل تقرب من الأجل. مش المعنى أنه كيعمل أعمال علته مقامات عالية وقربته من الله عز وجل ثم انزل لا حاشا لله عز وجل. فهذا العبد لو أن أعماله معتبرة وأعماله فيها إخلاص وأعماله لله عز وجل وأعماله صادقة حاشا لله أن يردها أبدا. بل إن الله عز وجل كلما فعل العبد عملا صغيرا إلا رباه له وأرباه وزاده وضاعفه سبحانه سبحانه. فما يكون بينها وبينها لذلك هذا قرابة أو مثلا كناية عن قرب الأجل. أعمل أعمال كثيرة مسكين وهذه الأعمال كلها لا اعتبار لها وما كينش منها تماما. والشاهد على هذا كما ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فأتى بكل ما يأتي به المصلي من تكبير ووضوء قبلها استقبال للقبلة وقراءة وذكر وركوع وقيام وسجود وكل ذلك. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنك لم تصلي قال ارجع صلي فإنك لم تصلي فنافى عنه جنس الصلاة بالكلية ولم يقل له ارجع صلي فإنك لم تحسن الصلاة. سبحان الله. فهذا عمل ولكنه باطل لا اعتبار له. فهذا الناس من هذا الصنف كثيرون يعملون أعمالا يظنونها من أعمال أهل الجنة لكنها لم تقربهم إلى الله قيد أملا والعياذ بالله. سأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب. يسبق عليه الكتاب العلماء يقولوا ليست هناك قوة خارجية أو مثلا خارقة تؤثر على الإنسان هي التي تحيده عما كان يعمل. لا لا لا يقول وإنما فقط سبق في علم الله أن هذا الإنسان هو يريد الانحراف هو يحب الانحراف هو لا يريد هذه الطريقة التي هو ظاهره أنه يسير عليها لكن في باطنه سبق في علم الله أن هذا الإنسان هو نفسه لا يريد. وقد ضربوا لذلك عدة أمثلة وأشهر مثال هو الذي ذكره ربنا سبحانه فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فاقصص القصص لعلهم يتفكروا. هذا المفسرين منهم ابن كثير وغيره ذكروا أن هذا الرجل هو من علماء بني إسرائيل ويقال أن اسمه بلعام بن بعورة وكان من أكبر العلماء. ومما يقال أيضا وذكر كثير من الصحابة هذا أنه أعطي اسم الله الأعظم يعني الله عز وجل ابتلاه عند ابتلاء كبير وطاوح المنزلة عالية ولكنه سبحان الله في قلبه ما كان يريد هذا. سبحان الله العظيم. الله عز وجل أعطاه وكرمه وقربه حل إبليس والعياذ بالله ولكن في نفسه في قرارة نفسه أن ذلك إنما هو ظاهر فقط يقضي به مآرب يريد به أعمالا أخرى وله فيها مآرب أخرى وأشغال أخرى وأهداف أخرى. ولهذا الله عز وجل أملاه وأعطاه ولكنه قال الله عز وجل رجع إلى ما كان يضمر في قلبه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. إذا الهوى كان متحكما فيه والعياذ بالله فلما تمكن منه الهوى الله عز وجل تركه لنفسه. ولو كان هذا الرجل له اعتبار لأعماله الأولى وكانت خالصة لوجه الكريم لكان هذا الرجل رزع عن, عن, عن, عن ضلاله ولكان عصاوة. ولكنه لما كان والعياذ بالله في البداية ما كان يعمل هذه الأعمال لله، وإنما كان يضمر في قلبه ما يضمر. قال الله عز وجل وحتى غريب وعجيب، قال فانسلخ منه، عبر بالانسلاخ. العلماء كيقولوا الانسلاخ يعني العزم على عدم العودة. لما الإنسان اللي كيسلخ الشات واش كيقول خلعت جلد الشات ولا سلخت جلد الشات؟ إذا قلت والمعطف ديالك تقول سلخت معطفي ولا خلعته؟ إذا خلعته فسوف ترده، لكن إذا سلخت جلد الشات هل تنوي رده؟ لا. فهذا الرجل لما انسلخ مما كان عليه كان عازما في قلبه على أنه لن يرد، والله عز وجل تركه لضلاله والعياذ بالله، فتركه كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طلب الله عز وجل أن يختم لنا بالإيمان والإسلام. يقول ابن رجب رحمه الله فيما يبدو للناس، يقول العلماء إشارة، ابن رجب رحمه الله يقول هذه كلمة فيما يبدو للناس فيها واحد الإشارة أن الأمر دائما ليس هو الظاهر، وإنما هناك أمر خلاف الظاهر وهو الأمر الباطن. لأن خاتمة الشر الإنسان اللي كتجه خاتمة سوء والعياذ بالله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، الإنسان اللي كتجه خاتمة سوء كيقول ابن رجب هذه الخاتمة السيئة تابعة لخصلة خفية في قلب الرجل فهي سيئة، فتلك الخاتمة تابعة لتلك الخصلة الخفية السيئة في قلبه، فهناك اتصال بينهما. وخاتمة الخير كيقول ابن رجب خاتمة الخير لما ختم العلاج قال لك تابعة للخصلة الخيرة الحسنة التي أخفاها في قلبه والتي لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا قال المقصر أو للعابد، العابد والعالم والقارئ والمتصدق في الظاهر، قالوا إذا كان هكذا في ظاهره مع غرور وكبر وحقد فهذا لا يغني عليه ما يظهره. إذن العكس أيضا، إذا كان الإنسان مثلا مذنب مقصر يقارف المعاصي أحيانا ويتوب أحيانا، ولكنه هذا الظاهر دياله، ولكنه في باطنه كيكون فيه الندم وفيه الحسرة وفيه الملازمة بالتوبة والبكاء والتضرع إلى الله، هذه لا يعلمها عنه أحد. فكان سبحان الله ما يخفيه يغلب على ما يظهره دائما، فإذا أخفى الخير غلب عليه في الختام، وإذا أخفى الشر غلب عليه في الختام عياذا بالله. كذلك مما يقول العلماء وهي فائدة جليلة، قالوا الخواتيم ميراث السوابق، أي الخاتمة يرثها الإنسان مما سبق، أي مما سبق به القلم، وكل ذلك سبق في علم الله. وكان السلف يخافون من السوابق، وسبحان الله الإنسان حينما يجهل ما سبق له في علم الله إلى ماذا يدفعه هذا؟ يدفعه أولا إلى خشية من الله والخوف منه، ثم يدفعه كذلك إلى الإكثار من العمل الصالح، لأنك لا تعرف بما ختم لك، وهذا العمل الصالح يدفعك إلى الطمع فيما عند الله وإحسان الظن به. فالإنسان لا يجوز له أن يسيء الظن بالله عز وجل، ولكن يعمل ثم يحسن الظن، لأن العمل مع حسن الظن هذا علامة على الصدق، وأما حسن الظن مع عدم العمل فهذا علامة على الكذب. حسن البصري يقول إن قوما يقولون إنا نحسن الظن بالله ولم يعملوا كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يقول العلماء أيضا ما الحكمة من أن الله عز وجل غيب عنا الخواتم؟ علاش الله عز وجل غيب علينا الخواتم؟ تا واحد ما عارف الخاتمة ديالو. قالوا لأن مثلا الفاسق أو الظالم إذا أخبر بخاتمته زاد غيا وفجورا ولا يمكن أن يحجزه حاجز ولا أن يخدعه هذا. شكون هذا اللي غيشبه؟ يقول لك جهنم أي وليد شبه أنت. ولكن سبحان الله جهله بخاتمته قد يخدعه وقد يجعله يعني يراجع نفسه. كذلك صاحب العام صاحب السعادة أو صاحب الجنة إخفاء الخاتمة عنه حماية له من الكسل، قد يكسل وقد يعني يترك العمل، كما قال بعض الصحابة لذلك قالوا له يا رسول الله إنا نعمل لما يستقبل لما يستقبل أم لما سبق. هذا عمل ديالنا واش غنعملوها مسجع ما عارفينهاش أو لا سبقات. قال لما سبق. قال قالوا فلما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم يقول العلماء إن قلوب الأبرار وقلوب المقربين هذا نوعان. قلوب الأبرار هذه معلقة بالخواتيم، كيخافوا عندك يختم الله عز وجل بسوء، عندك يختم الله على معصية، على سرقة، على كذب، يختم الله عز وجل هو كيحج ويصلي ويتصدق. قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. أما قلوب المقربين فهذه أعلى، فهي معلقة بالسوابق، يعني فكرها ليس فيما يختم لها فقط، بل فكرها ماذا سبق في علم الله عليه، وهذا يعني همة أعلى من الهمة الأولى. فالمقربون أعلى من الأبرار وأدنى من الجبار سبحانه وتعالى. وأخيرا أقول الخوف النافع، الخوف النافع هو الذي يؤدي إلى الزيادة في العمل الصالح. الخوف النافع هو الذي يدفع إلى الزيادة في العمل الصالح. ماذا قال ربنا سبحانه؟ ففروا إلى الله. العلماء قالوا وهذا من ألطف ما يمكن أن يذكر. هذا الآية لطيفة هذه، ما لطفتها؟ قالوا خوفهم من نفسه ثم جعلهم يلجؤون إليه. وإحنا في العادة إذا خفت يمشي واحد واش كتمشي لعنده ولا كتهرب منه؟ إحنا كنقول له ففروا من فلان، ولكن شو استعبرنا ففروا إلى، مشي لعنده الله عز وجل. هذه خاصة بالله عز وجل. الله إذا خفت منه اذهب إليه، فلا مفر منه إلا إليه، ولا مهرب منه إلا إليه سبحانه، فلا ينجي من الله إلا هو. ففروا إلى الله، أولا خوف منه سبحانه، خوف العباد منه، ثم دعاه إليه وجعلهم يحسنون الظن به. أما علاقة هذا الحديث بالحديث الذي سيأتي، علاقة هذا الحديث بالحديث الذي سيأتي، ذكر العلماء قالوا من أسباب سوء الخاتمة، من أسباب سوء الخاتمة باش الإنسان يكون عنده خاتمة سيئة، أن الأعمال ديالو قلنا لا اعتبار لها، يعمل أعمال ولكن ما عندهاش اعتبار. ما الذي يجعل الأعمال لا اعتبار لها؟ أنها لا تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيها الإخلاص. إذا العمل مقبول ما هو؟ العلماء قالوا عنده شفة. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص وليعمل عملا صالحا أي وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو بحال اللي نقولوا حنايا واحد مقدمة أو تفريش لما بين الحديث الخامس. الخامس شنو؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا النووي رضي الله عنه كأنه يخيط هذه الأحاديث ولا يصنفها كخيطة، فذكر هذا الحديث هذا حلك يهيئنا الحديث اللي ماجي باش تنجى من سوء الخاتمة. خص يكون العمل ديالك معتبر، وباش يكون العمل ديالك معتبر خصك تسمع الحديث الخامس، وهو العمل ديالك يكون وفق ما جاء به رسول الله وإخلاصا لله عز وجل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اجعلنا ممن سبقوا في كتاب الله من السعداء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن دارك الشقاء ومن سوء القضاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك سوء وشر ما قضيت. هذه من الأدعية التي كان كيدعيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدعو الإنسان لحسن الظن بالله والتفاؤل. الإنسان يدعي اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ورد في الحديث. وحديث آخر يا رب اصرف عنا سوء وشر ما قضيت. والعلماء ذكروا أن ذلك الدعاء اللي فيه لا نسألك رد القضاء، ولكن قالوا هذا دعاء ضعيف وهو لا يليق بجلال الله عز وجل، ولكن إذا دعا أحدنا فليجزم اللهم إنا نسألك رد القضاء، إنا نسأل عليا قديرا سبحانه، نحن نجهل ما في الكتب السابقة وما سبق في علم الله، فنسأل الله عز وجل أن يرد عنا قضاء السوء، وأن يكتبنا في السعداء، وأن يهيئنا لأعمالهم، وأن يهيئنا للأعمال التي لا ترد، وأن تكون مقبولة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذنا إليه أخذا عزيزا بسيطا جميلا حتى نلقاه سبحانه على ما يرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، إلى اللقاء في الحديث الخامس إن شاء الله.